من طريق الشمسي شيخ من شمل عمار شيخ من ماذا؟ أيوة قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي حدثنا ابن جريج عن الحسن بن أبي الحسن عن عثمان بن عكام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ورأى حمامة فقال شيطان يبدع شيطانا. أيوة. قال أبو صيري هذا إسناد رجاله ثقات وهو منقطع. الحسن لم يسمع من عثمان شيئا إنما رأاه رؤية. أيوة. يعني أحسن في التعبير رجاله ثقات. كون رجاله ثقات لا يعني أنه ماذا؟ أنه صحيح. قال ابن ماجه حدثني كم بن عمار وشيء بن عمار فيه كلام على كل أصل أنه صدوق خلاص أنه صدوق في حفظه شيء. قال حدثني يحيى بن سليم الطائفي أنه هذا ثقة يعني من جريجة هو أيضا عند ماجه بن عبد العزيز هو ثقة لكنه فيه أرسال وتدليس. الحسن بن الحسن البصري من الثقات من علماء الزهاد من أعلام هذه الأمة لكن أيضا فيه تدليس. وأسلمنا حسن صار الجنس فكون الإسناد رجاله ثقات نعم ثقة يعني مطلق الثقة وإلا منهم ما فيه كلام كان هشام بن عمار لكنه لا يعني أنه إسناده صحيح إنما رجاله ثقات فيه عن عنعنة الحسن البصري وقبل ذلك عن عنعنة ابن جريج أيضا نعم هشام بن عمار من شيخ البخاري أيضا هو أصل صدوق في شبه شيء. وفي إسناده ابن جريج والحسن وهما مدلسان. أيوة. وقد علعناه. أيوة. وهشام بن عمار قال في الحافظ بن حجر صدوق مقرئ كبر فصار يتلقى فحديثه القديم صح. أي جيد هذا هو. حديثه القديم صح نعم كل ما فيه نعم. ويحيى بن سليم صدوق صدوق؟ يحيى بن سليم طائفي. أيوة. هذا لم تكلم فيه لا. وأما سماع الحسن البصري من عثمان فصحيح أنه سمع منه كما قال الزهري إيه؟ حضر الجمعة مع عثمان وسمعه يخطب نعم. وأورد لذلك عددا من الروايات تخريج حديث أبي هريرة. لكن الحسن البصري مدلس كونه سمع أو ما سمع هذا شيء روايته بالعنعنة شيء آخر فهو مدلس والذي جرى عليه أهل العلم جرى عليه العمل أنه لا يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع. إذا فيه تدليس ابن جريج وفيه تدليس الحسن تدليس ابن جريج منهم من جعله تدليسا شديدا أو ضعفا وتدليسا يعني فيه ضعف يعني لو قال الغالب أنه لا يدمس إلا عن المجروح وهذا كلام الدارقطني رحمه الله أو غيره زين شاهد آخر حديث أبي هريرة. نعم. الشيء الثاني. إذا الحديث الأول في إسناده أبو سعد ساعدي بزول العين ورواد ابن الجراح اختلفوا فيه وهذا الحديث من عثمان عندنا فيه هشام بن عمار صدوق كبر فتلقى فحديثه القديم صح ويحيى بن سليم الطائفي أنا كنت أظن أنه ثقة لكن هو قال صدوق في الحفظ وأيضا أنا ابن جريج وأنا حسن وزيد. تخريج حديث أبي هريرة روى الإمام أبو داود بن ماجة والإمام أحمد والبيهقي من طرق إلى حماد بن سلمة يعني في طرق كثيرة إلى حماد بن سلمة وهذا يعني ما قبل حماد بن سلمة طرق قوية قوي بعضها يبقى من حماد بن سلمة في الوقت أيوة. من طرق إلى حماد بن سلمة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا الحديث بنحوه هذا السند في الظاهر أنه سليم حماد بن سلمة من الثقات خرج أصحاب الستة لكن بكل ما فيه يروي عما حماد بن سلمة حماد بن عمر بن علقمة ولا بن حلحلة أحدهما لكن كل منهما صدوق ها؟ إيه نعم ابن علقمة كل منهما صدوق وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة وأبو هريرة الصحابي الجليل نعم لكن حماد بن سلمة هو من الثقات من جهة الستة لكن يعني قد تكون بما في شرطه في شرطه نعم. قال ابن سيري هذا هو الأصل الظاهر لكن في كلام في حماد بن سلمة نعم والظاهر أن إسناده في مرتبة الحسن ذاته لا شك لأجل محمد بن عمرو. أيوة. فقد قال في الحافظ بن حجر ومحمد صدوق في حفظه شيء. أيوة. حديثه في مرتبة الحسن. نعم صحيح. وحسن الشيخ الألباني رحمه الله. نعم.

فالحكم عليه بمجهول الحال أو بمستور له وجاهد، وكون القول مع الذهب وابن حجر أقوى، الله أعلم. نعم. إذ لم يعتمد الذكر ابن حبان له ثقة. أعد إذا ولا إذا؟ إذا أعد كلامه وقوله فيه نظر قوله هنا لأن ليس له راوي إلا ابن وثاق. إيه نعم إذن. حيث لم يذكر الأئمة الذين رووا الذين ترجموا له غيره كابن حبان وكابن أبي حاتم والحبان والمزي والذهبي وابن حجر رحمه الله. ومثله يحكم الأئمة عليه بجهاد العلة بجهاد الحل. أيوه. إذا لم يعتمد إذا لم يعتمد إذا لم يعتمد إيش من حبان أو ثقة. يعني الأصل أن الأئمة من كان هذا حاله لم يروي عنه إلا واحد أنه مجهول العين، إلا إذا كان من حكم عليه بأنه مجهول الحال قد اعتمد التوثيق من حبان، فإذا اعتمد التوثيق من حبان أو ذكر من حبان له في الثقات اعتمد وارتكز عليه وقد روى عنه واحد ورفعه إلى مجهول الحال، فهذا هو وجهه. وجه من حكم عليه بأنه مجهول الحال أنه اعتمد وسند إلى توثيق أو إلى ذكر من حبان له في الثقات، واضح؟ هذا محل معنى كلامه. وفي إسناده أيضا يحيى بن عبد الله ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديل. نعم. الثاني رواه الترمذي من طريق عبيد الله. يعني هذا لم يذكر فيه جرحا ولا تعديل، لكن لم يذكر ما ذكر كم روى عنه. ما ذكر. إيه نعم. بس. الثاني رواه الترمذي من طريق عبيد الله بن موسى. طريق الثاني. الثاني. إيه. حدثنا أبو بشر عن أيوب بن عائد الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة مرفوعة أنه لا يرقو لحم نبة النساء إلا كانت منار أولى به. نعم. معنى الواحد. نعم. ذكر في حديث طويل أوله أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء. نعم. الحديث. نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، يعني أن حسن غريب من هذا الوجه، يعني أنه لم يأتي إلا من هذا الطريق اللي هو هذا. لا نعرف إلا من حديث عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى. ومجنون بن موسى. نعم. وقال وأيوب بن عائشة الطائي يضعف ويقال كان يرى كذا. نعم. وقال أيوب ومن ويقال كان يرى أيوب بن معاذ الطائي. صدوق كان يرى. لكن عبيد الله بن موسى اذا كان هو الربذي ضعيف. وقال ايضا سالت محمدا يعني عن هذا الحديث هو محمد بن اسماعيل البخاري هذا كلام تلميذ. نعم. فلم يعرفه الا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدا. نعم انه غريبا يعني لمثله وطريقه. نعم. أقوال المقدم أو لطريقه. أو لطريقه. نعم. أقوال المقدم إجيب. أين يؤيد معاي الفعل. أين وأيوب معاي الذي ضعفه الإمام الترمذي رحمه الله اختلف كلمة ما ضعفه قال أيوب يضعف يرمى بالضعف كان يرى الإرجاء قوله يضعف ليس معنى أن الترمذي ضعفه. هذا الكلام تلميذي؟ تلميذي قال هذا الحديث وقال تلميذي هذا الحديث حسن وغريب من هذا الوجه لا نعرف إلا من حديث عبيد بن موسى. إيه؟ وقال وأيوب بن عائشة الطائي يضعف. يضعف يعني بكل مجال لا يعني أنه حكم عليه بالضعف. واصل. وأيوب بن عائشة الذي ضعفه ابن تلميذي رحمه الله اختلف كلمة المقال فيه توثيقا وتضعيفا فقد وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي العدي. أيوه. وأبو داود. أيوه. كما في كهفين كهفين. طيب أبو داود وتجد وليس في تساهم لكن النساء وأبو حاتم وابن معين هذا قد يتشدده أو فيه شدها ابن معين قد يتساهم لكن لو معين وقد يعد من المعتدين. أيوه. ووثقه أيضا الذهبي لكن هو هنا في, في, في البحث عن درجة الرجل لا نكتفي بهذا الكلام لأنه قال وثقه ولم يسق العبارة المؤلف

وفي إسناده أيضا أبو بكر بن دشير وهو ابن كعب بن عجرة. أورد أبي حاتم الجرح والتعديل ولم يذكر فيه سرحا ولا تعديل. أيوة. وجملة القول في هذه الطرق أن الحديث يتقوى بمجموعها ويلتقي إلى درجة الحسن لغيره إلا الطريقة الثالثة. عن عبد الله بن عثمان بن قتيل عن عبد الرحمن بن صابت عن جابر بن عبد الله مرفوع. يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت أبدا النار أمر. في حديث طويل أوله أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة من أمارة الكفاح. إمارة وذكر أمارة إمارة. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال الذهبي صحيح. وفي تصحيح الحديث بهذا الإسناد نظر لأن عبد الرحمن بن الصادق لم يسمع من جابر. قال ابن أبي حاتم قيل ليحيى سمع أي عبد الرحمن بن جابر؟ قال لا هو مرسل. ولو سمع هذا الإسناد من هذا الانقطاع ما بلغ مرتبة الصحيح لأن عبد الله بن عثمان بن قتيل صدوق. الحديث الثاني أشار إليه ابن نعيم السبيع وهو مروي من طريق المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبي عن جابر نفسه والمنكدر لين الحديث. الحكم الحديث حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حسن لغيره في مجموع طرقه. واضح هذا الأمثلة هذه في تقوية الحديث إذا كان فيه مجهول العين أو كان فيه ماذا مجهول الحال. و الأمثلة في هذا واضحة جدا. واضح؟ طيب أعطيناكم البحث هذا في تتبع مشايخ ما قيل فيهم أنه لا يروي إلا عن ثقة. في منكم من بحث جاهز وتعطينا شباب الحجاج كم وجدت له من سنة؟ ها؟ 295 شيء. كم فيه من ضعيف؟ 25 خلاص المقدمة هذا هو؟ من هنا أيوة ذهب الاشتياق عنده في سنة شيء لو جدت 295 يعطيها خمسة جماعتهم كلهم هنا. ها؟ جالس في كل طبقة تقييم وحده. ثقات 201. لا هذه من ثقة فقط 201 من بعد ما جل خلص. الشيخ أقل. بعد الأرقام هذا فقط. هذا. يوتشين. ها؟ في واحد مجمع تمشي على حدا كيف يعني؟ لماذا؟ المؤذن هذا نعم الحكم على الرجل يعني ابن هجر قال مجهول حتى هنا في الضوء قد نزل بلال طبقة ثالثة لعلاء أخي شعيب خالد الجد الجواز روى لو تتريد من هذا المقبول قال ذا الوسر حتى نحاول لا يعرف تفرد عنه شبه قال فاته المجهور تفرد بسبب يتعينه وذكر من حجر الشقات أخذر قال ذا بذن ميزة لا يعرف هذا الذي رأى الله أعلم هذا الذي يجيه لا يجيه كيف قال الذهبي وثق؟ قال وثق غيره فين جاهز في البحث؟ غيره الأخ غايبة الأخ غايبة مكتب كيف القرار البحث أتملت ولا ما أتملت ما استقرأت تبعت بعض البوات لا كله كله كلهم شيء أنا مثلا كلهم خطيب البغدادي ذكر في تعليق في تهذيب الكمال قال رحمه الله وخلقه سوى هؤلاء يطول تهذيب الكمال نقل كلام الخطيب نعم ايه ايش قال؟ قال وخلقه سوى يعني قال يطول ذكرهم ويشق احصاء اسمائه مذكر بغداد من جلد الرابع الصفحات 16 يعني انت تجمع من ذكر مين؟ في الكتب من سمي من مشايخ انت عندك ايش؟ الإمام أحمد عند الإمام أحمد من ذكر من مشايخ الإمام أحمد في الكتب التي تطولها يدك وتستطيع أن تحصل تجمع كل هذه الشيوخ وتتبع الترجمة ذكر حوالي 150 كم؟ حوالي 150 يعني تتبعهم أنت 150 تتبعهم 150 أيوه يعني غير هؤلاء غير هؤلاء سماه ولا قال وغير هؤلاء بالإبهام وخلق سوى هؤلاء يطبق أنت كيف تجمع؟ لا تجمع جماعة الذين في تهذيب الكمال أنت تجمع من سمي يا في تهذيب الكمال يا في غيره نعم ما بك وش ليش كان عندك؟ قد ترجم بقي أنت عندك بقي من أخر ذكر كل مشايخه ليس كل تهذيب الكمال رجال في مشايخ وكله ما خرجت من طريقة عليك ما قلنا لابد أن نتتبع تفضل فيه كلام تتبعت كل ما فيه كلام ترجم على الطريقة هذه كل من وأنت عشان أعطيناك كم شيخ 16 شيخ ذكر من ذكر 16 شيخ تهذيب الكمال مزي تهذيب الكمال ورجعت للسياق ورجعت للأبداف التعديل لحياتي وغيره قلت فقط تهذيب الكمال طيب ذكرتهم كلهم ذكر كم من ضعيف مثل ضعفش ها؟ في ملك الكلام يعني يسير لكن كلهم مدلس فيها لكن كلهم في درجة القبول حمزة. ها؟ أي نعم وش وجه التنبيه؟ شنو التنبيه؟ ها؟ ضعيفان وجه كم ذكر لهم يا شيخ؟ ضعيفان فقط. وجماعة المشايخ تاعو اللي مجلس؟ نعم. وكم تحضر الكتاب باش تقراه؟ إذا كان ممكن ولو بخط اليد وشيء يمكن تجيبه من الآخر في هناك. ها؟ لأن نكتبه. وش عطيناك؟ أيوة. ما زال يعني شيخ ما لستم تقولين كتابي 580 وتقريبا 150 من الشيخ وهم 115 واليوم تقولين يعني في ضعيف ولا مهم ولدت واحدة شيخ خالد تتبع انت في هذه الطريقة تجمعهم وتحضر الكتاب محمد فتغير ها شيخ كم من سبوتهم مختلفين كل كلام مختلفين كل كلام نقول ولا نقول كلام الحجر معروف ثاني نقول كلام الحجر بس إذا ما وجدت كلام الحجر ليس من رواة الكتب الستة هذا الشيخ هذا يعني روى عنه عبد الرحمن بن مهدي خارج الكتب الستة أنا أقول كلام أهل العلم فيه من الجرح والتعديل ولا من الكتب الذهبي أو كتب غيره ها نعم نعم طريقة البحث أذكر الرابي اللي قلنا ها مدام البحث رأى محرر أذكر الرابي اللي قلنا اسمه ولقبه ونسبه وكليته وفاته ونقل بعض الكلام ما ولا شيء في ترجمته كلام ثلاثة أئمة وأربع ممن نص على أنه لا يروي إلا عن ثقة هم بعد شرط لمشايخه تصل كل المشايخ وتذكر الحكم عليه لننتهي إلى من هو فيهم فيه ضعف واضح؟ طيب إيش الفائدة من البحث؟ هؤلاء الذين ذكرهم أنا الآن أرجع إليهم طبق الرابعة شيوخ شعبة من السابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق وإليه إشارة بلفظ مستور أو مجهول هؤلاء الذين قيل فيهم وهذا أيضا ما قيل فيه لي هؤلاء يتتبعون يتتبع كلام أهل العلم قال في مقبول هذا جهدة المخزومي طرق السادس من الذين عاصروا صغار التابعين روى له الترمذي والنسائي ورتبته عند ابن حجر وقال في ابن حجر مقبول وقال الذهبي لينه البخاري هذا يبحث فيه لذلك هذا قال ابن حجر مقبول وذكر ابن حبان في الثقات قال الذهبي لا يعرف قال أبو حاتم مجهول هذا أيضا ينظر وهكذا من ضعف ينظر هل اعتبار رواية شعبة عنه تقوي حاله ولا لا واضح هذا هو الفائدة هذه الفائدة فعندنا فائدة أولا نستفيد معرفة الشيوخ الراوي ونستفيد أن القاعدة ليست مضطردة وإنما هي أغلبية ونستفيد أيضا إعمال القاعدة في الذين ضعفهم بعض أهل العلم يعني نتتبع تراجم واحد لنعرف هل ابن حجر أعمل هذه القاعدة أو لم يعملها واضح؟ هل يصح إعمالها أو لا يصح؟ خليني هذا البحث خليني هذه نقرأه نشوف ما يمكن أن وضع مفهوم كم ساعة ثلاثة ثلاثة ونص قادرين تكملوا ولا مسات عييتم واصل نستدرك ما فات هذا آخر الدرس آخر الدرس بعد هذا من؟ رواة